نعم أحسن ده رجح عموم النهي حال عموم إباحة، فإنه لا يجوز لأحد أن يأكل من شيء أهن لغير الله، وهذا هو الصواب. ورجح بأوجه، ومنها نعم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأيضا الإثم حاك في النفس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا من باب الاحتياط، رجحه لأنه من باب الاحتياط، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأيضا رجحه عندك من باب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما تقرر في الأصول. ثم قال وينبني على ذلك أن النهي إذا تعارض مع الإباحة فيقدم عليه. فما هي المراتب عند تعارض الأدلة من حيث الترجيح؟ نعم، الأول النهي يقدم على غيره، ثم الأمر، ثم الإباحة. أحسنت. فإذا تعارض أمر ونهي فإن النهي يقدم على الأمر، وإذا تعارض كذلك أيضا أمر وإباحة فإن الأمر يقدم على الإباحة، لأن فيه احتياطا في الخروج من عهدة الطلب فيقدم على ذلك، أي على الإباحة للاحتياط الذي هو الخروج من عهدة الطلب. وهكذا النهي يقدم على الأمر لأن نهي التحريم لدفع المفاسد، وأمر الوجوب لجلب المصالح، فنهي التحريم لدفع المفاسد وأمر الوجوب لجلب المصالح. وتقدم معكم أن القاعدة الأصولية نصت على أنه يقدم درء المفاسد على جلب المصالح، فهذا يستعمله ويذكره أهل الأصول في مبحث الترجيح باعتبار المدلول كما ذكر الإمام. فإذا تعارضت الأدلة لا شك أن العالم يحتاج إلى الترجيح، فيذكر في المبحث الذي أشار إليه الإمام رحمه الله، وهو مبحث مهم، معرفة الترجيح عند تعارض الأدلة. والأصل هو الجمع كما تقدم معكم، فإن لم يكن فالنظر في الناسخ والمنسوخ، فإن لم يكن فالترجيح، فإن لم يكن فالتوقف إلى أمد لا إلى أبد. هكذا يسلك مع الأدلة المتعارضة. قال رحمه الله، توقفنا عند البيت، قال وقد أشار إلى هذا صاحب مراقي السعود، أي إشار إلى ما تقدمه من أن النهي يقدم على الأمر وأن الأمر مقدم على الإباحة عند التعارض، فأشار إلى هذا المبحث الذي أشار إليه الإمام رحمه الله عند ترجيحه لأدلة النهي على أدلة الإباحة، وأنه خرج رحمه الله إلى أنه لا يجوز الأكل من شيء أهل به لغير الله، لأن هذه الأدلة قاضية بالنهي، والنهي يقدم إذا عارضه غيره. قال وقد أشار إلى هذا صاحب مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار المدلول بقوله وناقل ومثبت الآمر، وناقل ومثبت الآمر، ممنوع التسجيل، التسجيل أخذ من أسامة الذي يسجل. ولا أحد يسجل وقت المحاضرات أو وقت الكلمات، لا أحد يسجل شيئا. ما أدري ما المقصود من الفائدة هذه، هل لها تعلق بدرسنا أم لا، ينظر بعد. قال في مبحث الترجيح باعتبار المدلول بقوله وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر على الإباحة، فهذه مباحث ذكرها رحمه الله عند تعارض الأدلة. فقوله وناقل أي أن الخبر الناقل عن الأصل مقدم على الخبر الدال على البراءة الأصلية، وهذا من قواعد الترجيح، أنه إذا جاء خبر ناقل عن الأصل وجاء خبر باغ على الأصل فإن الناقل عن الأصل معه زيادة حكم يقدم على الباقي على الأصل، ويضربون الأمثل على ذلك. وهذا قول جمهور أهل العلم الذي تقدمت الإشارة إليه، وإلا منهم من يقدم الباقي على الأصل على غيره على الناقل عن الأصل، ولكن الصحيح هو ما قرره صاحب المراقي، وهذا قول جمهور أصوليين، أن الخبر الدال أو الخبر الناقل عن الأصل يقدم على الخبر الباقي على الأصل لأن معه زيادة حكم، وهذاك باق على أصله وليس ثم شيء زائد عليه، وهذا ما يسمى بالبراءة الأصلية، فإن غيره يقدم عليه، فالبراءة الأصلية الخبر الناقل عنها يقدم عليها. ويضربون أمثلة على ذلك أهل الأصول وبعض أهل الفقه، فعندهم من أمثلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، هذان خبران يتعارضان. الخبر الأول يدل على أن من مس الذكر يجب عليه أن يتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، والخبر الثاني وحديث طلق بن علي يدل على أنه بضعة منك ولا يلزمك الوضوء منه، إنما هو بضعة منك. فقال كثير من أهل العلم أن قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ يقدم على قوله إنما هو بضعة منك، لأن قوله إنما هو بضعة منك هذا باق عن الأصل وهو البراءة الأصلية وأنه لا يلزم الوضوء، وهذا الحديث الثاني حديث بسرة ناقل عن الأصل فيجب الوضوء فيقدم على الخبر الآخر، فالناقل عن الأصل إن من مس ذكره فليتوضأ، والباقي على الأصل إنما هو بضعة منك. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن خبر بسرة مقدم على خبر طلق بن علي، فعلى هذا يجب على الشخص إذا مس ذكره أن يتوضأ من مس الذكر تقديما لهذا الخبر على الخبر الباقي على الأصل. وهكذا أيضا من المسائل التي يمثل بها هنا مسألة الحجامة، فجاءت أدلة بأن الحجامة ليست بمبطلة للصوم، وجاءت أدلة تدل على أن الحجامة مبطلة للصوم، فقدم جماعة من أهل العلم منهم الحنابلة الأدلة الدالة على أن الحجامة مبطلة للصوم، فقالوا من احتجم وهو صائم فقد أفطر، من احتجم وهو صائم فقد أفطر، لأن هذه أخبار ناقلة عن الأصل فتقدم على الأخبار الباقية على الأصل، فتلك التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يفطر بل واصل الصيام هذه باقية على الأصل، وهذه أخبار تنقل عن الأصل فتقدم على غيرها. وهكذا مسألة العمرة ووجوب العمرة وعدم إيجابها، فإنها جاءت أخبار بعدم إيجابها وجاءت أخبار بإيجابها، فقدموا الأخبار التي تدل على إيجاب العمرة لأن معها حكم زائد فهي ناقلة عن الأصل وهو عدم الوجوب، فقدموها عن الأخبار التي هي دالة عن البراءة الأصلية وهو عدم الإيجاب، فهذه نقلت عن البراءة الأصلية إلى الإيجاب، فقالوا إذن تجب العمرة. والأدلة التي عارضتها فالجمع بينها أنها أدلة باقية عن الأصل، وهذه أدلة التي تدل على الإيجاب ناقلة عن الأصل، والناقل عن الأصل يقول صاحب المراغي وناقل أن يقدم على الأصل عند الاختلاف أو عند الترجيح يقدم على الباقي على الأصل الذي هو يسمى بالبراءة الأصلية. هذا معنى هذا الكلام في قوله وناقل، أي أن الخبر الناقل عن الأصل يقدم على الخبر الباقي على الأصل لأن فيه زيادة حكم، وهذاك على الأصل على البراءة الأصلية فهذا يقدم. وهذا الترجيح إنما هو عند عدم إمكان الجمع، وفي مسألة مس الذكر يمكن الجمع بأن حديث من مس ذكره يحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة، إنما هو بضعة منك جمعا بين الأدلة ومن غير ترجيح، ما دام أنه يمكن الجمع بين الأدلة فلا يلجأ الشخص إلى ترجيح، فعلى هذا من مس ذكره فليتوضأ استحبابا لأن حديث طلق يعارضه إنما هو بضعة منك، هذا الجمع أولى والله أعلم. فمنهم من جاء أجر القاعدة هنا التي سمعته وهي عند التعارض، فإن الترجيح يكون بتقديم الخبر الناقل عن الأصل على الباقي عن الأصل، ولكن الذي يظهر أن مس الذكر أو الوضوء من مس الذكر ليس بواجب وإنما هو مستحب جمعا بين الأدلة، فإن الأدلة تعارضت، فمنها ما يدل على الأمر ومنها ما يدل على عدم ذلك، فيجمع بينها بما سمعت على أن الأمر الاستحباب. قال: ومثبت، وهكذا أيضا الخبر المثبت لحكم يقدم على الخبر الذي هو نافي للحكم، وهذه قاعدة جميلة، فإذا تعارضت الأدلة منها ما يدل على إثبات حكم ومنها ما يدل على نفس الحكم، هذا ينفيه، يدل على نفس على نفي نفس الحكم الذي دل عليه الدليل الآخر إثباتا. عندنا دليلان يدلان على شيء واحد، أحد الدليلين يدل على إثبات حكم والآخر يدل على نفي نفس الحكم الذي أثبته الدليل الآخر، فكيف الجمع بينهما وكيف يكون المصير عند مثل هذه عند وجود مثل هذه المسألة؟ فقال الناظم: ومثبت، أي أن الخبر المثبت يقدم على الخبر النافي، كما تعلمون أنه يقال المثبت مقدم على النافي، هذا معناه. ومثال هذه المسألة ما أشرنا إليها قبل في الدرس، وهو خبر أسامة وخبر بلال، فإن بلالا يثبت حكما وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى ركعتين فيها، وأسامة ينفي نفس الحكم الذي أثبته بلال وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وطاف بين نواحيها ولم يصلي، طاف بين نواحيها ولم يصلي، هذان خبران أحدهما يثبت والآخر ينفي نفس الحكم، فقدم العلماء المثبت على النافي لأن القاعدة عند الترجيح يقدم المثبت على النافي، فقدموا خبر بلال على خبر أسامة رضي الله تعالى عن الجميع، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بين ساريتين كما قال بلال. فالصلاة في جوف الكعبة جائزة وهي سنة، يستحب للشخص أن يصلي في جوف الكعبة وداخل الكعبة كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، ونفي أسامة كما سمعت قدم عليه إثبات بلال. قال: والآمر، هكذا أيضا قال هنا الناظم: والآمر بعد النواهي. معنى هذا الكلام أن الخبر الذي يدل على الأمر مرتبته بعد الخبر الذي يدل على النهي، والآمر بعد النواهي، أي أن الخبر الذي يدل على الأمر يكون أو تكون مرتبته بعد الخبر الذي يدل على النهي، فإذا جاء خبر يدل على الأمر وخبر يدل على النهي فإن الخبر الذي يدل على النهي يقدم على الخبر الذي يدل على الأمر، لأن نهي التحريم لدفع مفسدة وأمر الإيجاب لجلب مصلحة، وقد تقرر في القواعد الأصولية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا معنى قوله والآمر بعد النواهي، أي أن الخبر الذي يدل على الأمر بعد الخبر في المرتبة الذي يدل على النهي. ثم هذا الآخر أي الذي هو الآمر على الإباحة، ثم هذا الآخر بكسر الخاء أي الذي يدل على الأمر، فإنه يقول هنا رحمه الله: ثم هذا الآخر على الإباحة، أي يقدم الخبر الدال على الأمر يقدم على الخبر الدال على الإباحة للعلة المشار إليها قبله، وهو أن الخبر الدال على الأمر للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب، فهو إذن مقدم لأن فيه احتياطا فيخرج به الشخص من عهدة المطالبة بالشيء، فإذن إذا تعارض خبر يدل على الأمر وخبر يدل على الإباحة فيقدم الخبر الدال على الأمر على الخبر الدال على الإباحة للعلة المشار إليها وهي الخروج من عهدة الطلب، فما يبقى الشخص إذا أتى بالأمر هذا مطالبا بشيء أي بالمأمور به. هذا حاصل ما ذكر هنا رحمه الله وأشار إليه من كلام صاحب مراقي السعود، استفدنا قواعد من هذا البيت مع تتمة في البيت الثاني، فعندما نسأله حتى ننظرهم معنا ولا مهم معنا؟ ها عند من؟ لا ما أنتم، أنتم معنا، أنتم معنا، نريد الذين هم مهم معنا أو الذين يتأخرون عن الدروس ويأتون وقت صلاة العشاء، عند من؟ كلهم ما شاء الله حاضرون. ها عندك يا أخي مصطفى الله يبارك فيك، وناقل ما معنى وناقل؟ وناقل ما معنى وناقل؟ يا مصفاه صلحك الله، ما عندك؟ ارفع صوتك. نعم احسنت. اي ان الخبر الناقل عن البراءة الأصلية مقدم على الخبر الباقي عن البراءة الأصلية، لأن فيه زيادة حكم. ومثبت ما معنى ومثبت؟ أي أن الخبر الدال على الإثبات يقدم على الخبر الدال على النفي. أحسنت. فإذا جاء خبران أحدهما يدل على إثبات حكم والآخر يدل على نفس الحكم، نفي نفس الحكم الذي أثبته الخبر الأول، فيقدم المثبت على النافي. والآمر بعد النواهي ما معناه؟ أي أن الخبر الدال على الأمر مرتبته بعد الخبر الدال على النهي. أحسنت. لأن الخبر الدال على النهي من باب درء المفاسد، والخبر الدال على الأمر من باب إيش؟ جلب المصالح، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أحسنت. ثم هذا الآخر على الإباحة، إيش المقصود بالآخر؟ أي الخبر الدال على الأمر يقدم على الخبر الدال على الإباحة، والعلة لأن فيه خروجا عن عهدة الطلب أو من عهدة الطلب. قال رحمه الله يجب أن أخونا مصر لا دا ولا دا، لا الأولى ولا الثانية، خلاص يكفي هذا الذي قد قلنا إن شاء الله فيه الخلاصة قد فهم. قال فإن معنى قوله والآمر بعد النواهي، أي أن ما دل على الأمر بعد ما دل على النهي، فالدال على النهي هو المقدم. وقوله ثم هذا الآخر على الإباحة، أي الآمر على الإباحة مقدم، ثم هذا الآخر بالكسر على الإباحة، يعني أن النص الدال على الأمر مقدم على الإباحة كما ذكرنا. فتحصل أن الأول النهي، فالأمر، فالإباحة، هذه مراتب، هذه الأشياء عند التعارض، قدم النهي ثم الأمر ثم الإباحة، وأتى بالفاء التي تدل على التعقيب، فالمرتبة قريبة. فتحصل أن الأول النهي، فالأمر، فالإباحة، فظهر تقديم النهي عما أهل به لغير الله على إباحة طعام أهل الكتاب، هذا هو المقصود من المقدمة التي ذكرها رحمه الله تعالى بعد ذكر هذه القواعد الأصولية. فظهر بذكرها تقديم النهي في الآيات الناهية عن الأكل مما أهل به لغير الله على الأدلة أو على الدليل الذي يدل على إباحة طعام أهل الكتاب مطلقا، فإن طعام أهل الكتاب مباح إلا ما أهل به لغير الله من الذبائح فإنه لا يجوز أكلها، فخصص هذا العموم بعموم النهي، الدليل الذي يدل على النهي خصص به هذا الدليل الذي يدل على الإباحة. قال فظهر تقديم النهي عما أهل به لغير الله على إباحة طعام أهل الكتاب. واعلم هنا مسألة الآن ثانية سيتعرض لها رحمه الله، وهي مسألة الشحوم، هل يجوز أكلها لأهل الإسلام أو لا يجوز؟ الشحوم التي هي من ذبائح أهل الكتاب، ذبح ذبيحة، فهل لك أن تأكل اللحم والشحم منها أم تأكل اللحم فحسب؟ وأما الشحم فلا يباح لك، يعني ذبيحة من ذبائحهم أهلت لله سبحانه وتعالى، ليس لغير الله، أما لغير الله لا يجوز، لا الشحم ولا اللحم، لكن ذبيحة أهل الكتاب أهلت لله سبحانه وتعالى، فهل يجوز لنا أن نأكل جميع ما احتوت عليه هذه الذبيحة أم يستثنى الشحم فنأكل اللحم دون الشحم لأن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الشحوم، فعلى هذا لا يجوز أكل الشحوم وإنما نأكل اللحوم فقط؟ هذه المسألة. قال رحمه الله واعلم أن العلماء اختلفوا فيما حرم على أهل الكتاب كشحم الجوف من البقر والغنم المحرم على اليهود، هل يباح للمسلم مما ذبحه اليهودي؟ هذه المسألة التي سمعتها، فالجمهور على إباحة ذلك للمسلم، فيجوز أكل الشحم الذي هو من ذبيحة اليهودي، ذبح اليهودي ذبيحة، فهل لنا أن نأكل شحمها أو نقتصر على لحمها؟ الجمهور يرون أنه يجوز للمسلم أن يأكل اللحم والشحم، لأن الذكاء لا تتجزأ والذبيحة لا تتجزأ، يقال هذا حلال وهذا حرام، هي ذبيحة أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فليش نخرج الشحم هنا؟ هو حرام عليهم، أما نحن طعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا، فلا نخرج الشحم ونقتصر على اللحم. هو حرام عليهم، أما نحن فالله عمم الإباحة، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فجمهور أهل العلم يرون أن الشحوم، شحم الجوف من البقر والغنم، حلال لنا وهو حرام على اليهود، وأما الشحوم الأخرى فهي مباحة، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، هذا يجوز أكله لنا ولهم، فاستثنى الله سبحانه وتعالى. وإنما الشحم الجوف الذي في الجوف حرام عليهم ولا يجوز، وليس جميع الشحوم حرام على اليهود، وإنما الشحم الجوف، وإلا هناك شحوم مستثناة كما سيأتي إن شاء الله، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فهذا يجوز لهم ولنا أيضا كذلك يجوز، لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، لكن خلاف في الشحم المحرم عليهم، هل يجوز لنا أكله أو لا يجوز من ذبائحهم؟ هذه المسألة. فالجمهور على إباحة ذلك، وعللوا بهذه العلة التي سيأتي ذكرها. قال رحمه الله، نعيد المسألة، واعلم أن العلماء اختلفوا فيما حرم على أهل الكتاب كشحم الجوف من البقر والغنم المحرم على اليهود، هل يباح للمسلم مما ذبحه اليهودي؟ فالجمهور على إباحة ذلك للمسلم، لأن الذكاة لا تتجزأ، أي محال أن يقع أو أن تقع الذكاة على بعض الشاة دون بعض، هذا معناه، فتقول أي محال أن تقع الذكاة على بعض الشاة دون بعض. وهذه المسألة التي ذكرها رحمه الله الخلاف فيها مبني على المراد بطعامهم، فأكثر أهل العلم يرون أن المقصود بطعامهم ذبائحهم، فإذا الذبيحة والذكاء لا تتجزأ، كل ما كان من الذبيحة يجوز لنا، لأن الذكاء لا تتجزأ، فمحال أن تقع الذكاء على بعض الشاة دون بعض، والله قد أباح لنا كل مذكاء من جهة اليهود، ونحن نقول للشحم هذا يخرج، هذا ما يدخل، وإنما يدخل اللحم فقط، فالذبيحة والذكاء لا تتجزأ، فتأتي على اللحم دون الشحم، هذا ما هو صحيح عند الجمهور رحمهم الله تعالى. فهذا الخلاف الذي ذكر هو مبني على هذا الأمر، ما المقصود بطعام الذين أوتوا الكتاب من قبلنا؟ فهل المقصود الذبائح وطعام الذين أوتوا الكتاب من قبلنا أي الذبائح، أم المقصود ما جاز أكله لهم، أو أن المقصود المراد بطعامهم ما يأكلون؟ إيش المقصود؟ هل هو ما يأكلون أو المقصود الذبائح؟ فإن قل الذبائح فالذكاء لا تتجزأ، فجميع الذي في الذبيحة يجوز لنا، ما أحل لهم وما حرم عليهم يجوز لنا أن نأكله، وإن قلنا بأن المقصود بطعام الذين أوتوا الكتاب ما جاز لهم أكله، ما جاز لهم أكله، والشحم ما يجوز لهم أكله، فإذا لا يجوز لنا أن نأكله، لا يجوز لنا أن نأكل، لأن المقصود بطعام الذين أوتوا الكتاب أي الذبيحة التي يجوز الأكل منها، وأما ما لا يجوز أكله من الذبيحة فحرام عليهم وحرام علينا. وأما قول الجمهور فالمقصود بطعام الذين الذبائح، فإذا الذكاء لا تتجزأ، فيجوز لنا كل مذكاة أن نأكلها بشحومها ولحومها، يجوز لنا لأن الذكاء لا تتجزأ. ومن قال بأن الطعام المقصود به ما يأكلون فقط دون ما حرم عليهم، فيجوز لنا أكل اللحم وأكل الشحم المباح، وأما شحم الجوف فلا يجوز لنا أكله لأنه محرم عليهم فيحرم علينا، والله أباح لنا الطعام الذين أوتوا الكتاب من قبلنا الذي يأكلونه، وأما الذي لا يأكلونه لا يجوز لنا، هذا واضح. قال رحمه الله، قال هل يباح للمسلم مما ذبحه اليهودي؟ فالجمهور على إباحة ذلك للمسلم، لأن الذكاة لا تتجزأ، الذكاة لا تتجزأ، وقد أباح لنا ما ذكى أهل الكتاب سبحانه وتعالى، والذكاة لا تتجزأ، ومحال أن يقع الذكاء على بعض دون بعض، بعض الشاء دون بعض، لأن الذكاة لا تتجزأ، وكره مالك وروي عنه التحريم، وهكذا روي عن أحمد الكراهة والتحريم، وكره مالك ومنعه بعض أصحابه بل أكثر أصحابه على المنع، وأنه لا يجوز أكل الشحم، شحم الجو، لأنه ليس من طعامهم المباح لنا، والله أباح لنا الطعام المأكول لهم الذي يجوز أكله، أما الذي لا يأكل من جهة لا يؤكل من جهتهم فلا يجوز لنا أن نأكله. قال رحمه الله: وكرهه مالك ومنعه بعض أصحابه، الرواية المشهورة عن مالك يقرأها، ومنعه بعض أصحابه أكثر أصحابه كابن القاسم وأشهب، هؤلاء قالوا بتحريم أكل الشحم، شحم الجوف لا يجوز لنا أن نأكله لأنه ليس من طعامهم، والمقصود بطعامهم المأكول لهم الجائز أكله لهم، وهذا الشحم ما يجوز لهم أن يأكلوه، والله يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذا يدل على أن الذي يؤكل هو ما أكلوه وما جاز لهم أكله لنا أن نأكله، وأما ما حرم عليهم أكله فليس لنا أن نأكله. قال رحمه الله: وكرهه مالك ومنعه بعض أصحابه كابن القاسم وأشهبا، واحتج عليهم الجمهور بحجج لا ينهض الاحتجاج بها عليهم فيما يظهر. الإمام رحمه الله يقول احتج الجمهور، وهذه الحجج التي احتج بها الجمهور على المالكية أو على ابن القاسم وأشهب وأكثر أهل المذهب المالكي لا ينهض للاحتجاج بها، وسيأتي يفند هذا الاحتجاج الذي احتجوا به وأنه لا ينهض يكون دليلا لهم. قال رحمه الله: واحتج عليهم الجمهور بحجج لا ينهض الاحتجاج بها عليه فيما يظهر. وإيضاح ذلك أن أصحاب مالك احتجوا بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال المحرم عليهم لا يجوز، المحرم عليهم ليس من طعامهم حتى يدخل فيما أحلته الآية، واضح لا نوجد دلالة. المالكية قالوا الله يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طيب وجه الدلالة؟ قال المحرم عليهم ليس من طعامهم حتى يدخل فيما أحلت الآية، والله يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وما حرم عليهم ليس من طعامهم، فإذا لا يجوز لنا أكله. هذا استدلال القوي، ولكن سيأتي إن شاء الله الكلام عن هذا. وإيضاح ذلك أن أصحاب مالك احتجوا بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قالوا المحرم عليهم ليس من طعامهم حتى يدخل فيما أحلته الآية، فاحتج عليهم الجمهور على المالكية الذين استدلوا بهذه الآية ووجه الدلالة منها، فاحتج عليهم الجمهور بما ثبت في صحيح البخاري، في صحيح البخاري من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه على أخذه جرابا من شحم اليهود يوم خيبر، وجد جرابا مرميا فذهب وسعى إليه وأخذه وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثرب عليه ولم ينهى عن هذا الشحم الذي أخذه، وقال: انتبه، هذا من شحوم أهل الكتاب وشحمهم لا يجوز، وإنما يجوز طعام من الذبيحة غير الشحم، أما الشحم فلا يصلح أن تأكل منه. فهذا الدليل الجمهور أن عبد الله بن مغفل أخذ جرابا، والجراب قال القزاز بفتح الجيم، وهو وعاء من جلود، وفي غرائب المدونة هو بكسر الجيم وفتحها، وقال صاحب المنتهى: الجراب بالكسر والعامة تفتحها، والعامة تفتحه، وجمعه أجربة وجرب وجرب وجرب وجر وجرب بالسكون وجرب بالضم، هذا معنى الجراب. فذا أثبت القزاز فيه الفتح، فتح الجيم، قاله وعاء من جلود، وفي غرائب المدونة هو بكسر الجيم وفتحها، جراب وجراب، وقال صاحب المنتهى: الجراب بالكسر والعامة تفتحه، فتقول جراب، وإلا هو الفصيح جراب بالكسر، وهو الوعاء الذي يكون من جلود توضع فيه الأشياء. فعبد الله وجد جرابا مرميا وملقيا فذهب وسعى إليه ليأخذه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثرب عليه ولم ينهى، وهذا الجراب كان من شحم، وهذا يدل على جواز أكل الشحم، على جواز أكل الشحم خلاف المالكية أو أكثر المالكية المحرمين لذلك. هذا حجة الجمهور على المالكية الدليل الأول. وبما رواه الإمام أحمد ابن حنبل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهانة سنخة أي ودك متغير الريح. هذا دليل آخر أيضا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهانة سنخة. والإهانة قال الحافظ في المقدمة ما يؤتدم به من الأدهان، والسنخ المتغير كما ذكر هنا، هذا في المقدمة. وفي موضع آخر من الفتح وهذا أقرب قال الإهانة هو أقرب المعنى المذكور بكسر الهمزة وتخفيف الهاء ما أذيب من الشحم والألية، ما أذيب من الشحم والألية الديل، وهذا يكون هنا الشاهد فيه ما أذيب من الشحم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الشحم، ضيف اليهودي وأضافه على خبز شعير وإهالة سنخة أي على شحم متغير فيه رائحة، صار فيه رائحة، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الخبز وأكل من الإهالة التي هي ما أذيب من الشحم. وقيل كل دسم جامد، الإهالة كل دسم جامد يقال له إهالة. هذه ثلاثة أقوال في الإهالة: القول الأول ما يؤتدم به من الأدهان، والقول الثاني الإهالة هو ما أذيب من الشحم والألية يقال له إهالة، والقول الثالث كل دسم جامد يقال له إهالة، كل دسم جامد. والشاهد هو على ما سمعت من المعنى أن الإهالة هي الشحم المذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل منه، هذا يدل على جواز أكل الشحم من ذبائح اليهود أنه لا بأس أن يأكله المسلم. ولكن سيأتي إن شاء الله بيان الإمام رحمه الله أن هذه الأدلة ما فيها دلالة على المقصود، فهي عامة، والمحرم على اليهود هو نوع من الشحم وليس جميع الشحم، وليس جميع الشحم، وإنما هو شحم الجوف من البقر والغنم هو المحرم، وهذا محتمل أنه من شحم غير الجوف أكل منه النبي عليه الصلاة والسلام، أنه من شحم غير الجوف أكل منه عليه الصلاة والسلام، لا من شحم الجوف المحرم عليهم حتى يستدل به. جاء الوقت، لكن نقرأ هذا من أجل نتم بعد ذلك في وقت آخر إلى جواب الإمام رحمه الله. قالوا بقصة الشاة المسمومة التي سمتها اليهودية، التي سمتها اليهودية له صلى الله عليه وسلم ونهش من ذراعها، ومات منه بشر ابن البراء ابن معرور، وهي مشهورة صحيحة. قالوا إنه صلى الله عليه وسلم عزم على أكلها هو ومن معه، ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أو لا، ما سألهم هل نزعتم الشحم الذي تعتقدون تحريمه حتى نأكل منه أو لم تنزعوه. تقدم معكم في القاعدة ونزلا ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال، ما استفصل منهم، فهذا يدل على جواز أكل الشحم سواء كان الذي أبيح لهم أو المحرم عليهم، لنا أن نأكله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال رحمه الله وهي مشهورة صحيحة، قالوا إنه صلى الله عليه وسلم عزم على أكلها هو ومن معه، ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أو لا. وقد تقرر في الأصول أن ترك الاستفصال بمنزلة العموم في الأقوال، كما أشار في مراقي السعود بقوله ونزلا ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال. إلى هنا هذه ثلاثة أدلة استدل بها الجمهور على المالكية المانعين من أكل شحم الجوف، وسيأتي كلام الإمام رحمة الله تعالى عليه. فضل يا أخي أدل.